خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف أو سرعوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوم